بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى الكلام في تخفيف أن، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام في تخفيف إن، قال: وتخفف أن المفتوحة، يقصد المفتوحة الهمزة، لأن الجميع مفتوحة الآخر، إذن المفتوحة أي المفتوحة الهمزة، فتعمل في ضمير شأن مقدر، فتدخل على الجمل مطلقا. وشذ إعمالها في غيره، ويلزمها مع الفعل السين وسوف أو قد أو حرف النفي. قال: وتخفف أن المفتوحة فتعمل، إذن يبقى لها الإعمال كحالتها قبل التخفيف، في حين أن الكلام في إن كان إذا خففت إن فقيل إن، فالأكثر الإلغاء والأقل الإعمال. وأما أن إذا خففت فقيل أن، توجب بقاء عملها ولا تلغى، وهذا هو في مسألة الإعمال وعدم الإعمال، وما يشترط في اسم كل منهما وخبر كل منهما، هذا هو الفرق الأول. إذن الفرق الأول: إن إذا خففت فقيل إن، فالأكثر إلغاء إعمالها والأقل بقاء الإعمال. وأما أن إذا خففت فيجب أن تتبقى عاملة بعد التخفيف كحالها مثقلة. ثم قال: فتعمل، من كلمة فتعمل نفهم أنه يبقى الإعمال، ولكنه قال: فتعمل في ضمير شأن مقدر، أي يشترط في معمولها الأول وهو الاسم أن يكون ضميرا، من حيث أن يكون ضميرا أي ليس اسما ظاهرا. إذن ليس اسما ظاهرا، اسمها يجب أن يكون ضميرا وليس ظاهرا، ولكن الضمير الذي يقابله الظاهر كالياء في كتابي، الكاف في دفترك، التاء في جلست، هذا ضمير ويقابله ظاهر وهو أحمد ومحمد، ولا يقصد هذا، لا يقصد الضمير الذي يقابل الظاهر، يقابل اسم الظاهر، يقصد في ضمير أي في مضمر مستتر، ولا يقصد فتعمل في ضمير كالذي في إنك، كأنك، لكنك، إنني، إننا، إلى آخره. إذن فتعمل في ضمير أي فيشترط في اسمها، أو فيجب في اسمها، أو بعبارة أصح، فالغالب في اسمها أو القياس في اسمها أن يكون محذوفا. أخذنا محذوف من قوله في ضمير لأن الأمثلة والتفصيلات تبين أنه لا يقصد به الضمير الذي يقابل الظاهر، كالكاف في دفترك التي تقابل دفتر سعد، التي تقابل سعد في دفتر سعد. ثم هذا الضمير أولا قلنا يجب أن يكون مضمرا أي محذوفا، يجب أن يكون من حيث المعنى، معناه الحال والشأن، ولذلك يسمى ضمير الحال أو يسمى ضمير الشأن. قال: في ضمير شأن مقدر، مقدر تأكيد على أنه محذوف وليس ظاهرا. إذن في ضمير محذوف من حيث المعنى ليس ظاهرا، ومن حيث المعنى معناه الشأن والحال. إذن هذا اسمها، فتعمل في اسم شرطه أن يكون من حيث المعنى للشأن والحال ومحذوفا وليس ظاهرا. ثم قال بعد أن تعمل في هذا الاسم المقدر فتدخل على الجمل، أي يقصد فخبرها يصح. لم يقل في أنه يجب في خبرها أن يكون جملة من نوع كذا، قال فتدخل على الجمل مطلقا، أي فخبرها جملة إما اسمية وإما فعلية. إذا صار عندنا الآن شرطان، شرط في اسمها وهو أن يكون محذوفا ضميرا محذوفا معناه الحال ليس ظاهرا، ليس ضميرا، ليس اسمها ليس ضمير بل هو ضمير، ومحذوفا معناه الحال والشأن، والخبر يجب أن يكون جملة، وإما أن يكون جملة وإما أن يكون جملة فعلية وإما أن يكون جملة اسمية. هذا هو القياس، وسمع خلاف هذا القياس كما سيأتي تفصيله. طيب، إذن فقوله فتدخل على الجمل مطلقا، الإطلاق من يفهم منه أمران اثنان هنا، فتدخل على الجمل مطلقا يفهم منه أمران. الأمر الأول أنه لا فرق أن يكون الخبر جملة فعلية أو أن يكون جملة اسمية، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني، وطبعا هذا الفرق بينها وبين إن المخففة، في إن المخففة قلنا لا يشترط في اسمها أن يكون محذوفا معناه الحال والشأن، هذا فرق أول بينه وبين أن. الفرق الثاني إن المخففة الأكثر إلغاؤها والأقل إبقاء إعمالها. الشرط الثالث إن المخففة لا يشترط في خبرها أن يكون جملة، في حين أن أن المخففة يشترط في خبرها أن يكون جملة. ثم الفرق الرابع وهو المفهوم الآن من الإطلاق، يعني من الإطلاق نفهم فرقين بين إن وأن. الفرق الأول أو المفهوم من الإطلاق أن الجملة تدخل على الجمل مطلقا اسمية كانت أو فعلية، في حين أن إن النافية لا يشترط أو لا يتوجب دخولها على الجمل، قد يكون الخبر مفردا وقد يكون الخبر جملة. الإطلاق الثاني من قوله فتدخل على الجمل مطلقا هو المفهوم من إن المخففة، قلنا على مذهب البصريين يجب أن تدخل على أفعال المبتدأ على النواسخ، وأما هنا فقال أن المخففة تدخل على الجمل مطلقا، يعني سواء أكانت ناسخة أم كانت غير ناسخة. واضح هنا إطلاقان، فإذن على الجمل مطلقا أي اسمية أو فعلية لا فرق، ومطلقا أي من النواسخ هذه الجمل إن كانت فعلية، إن كانت فعلية فعلها من النواسخ أو ليس من النواسخ لا فرق على الإطلاق. ثم قال وشذ إعمالها في غيره، في غيره هذا مرتبط بقوله وتعمل وتخفف أن المفتوحة فتعمل في ضمير شأن، وشذ إعمالها في غيره أي شذ إعمالها في غير ضمير الشأن، أي شذ إظهار اسمها، لأن الأصل في اسمها أن يكون محذوفا ضميرا للشأن. إذن شذ أن يكون اسمها ليس محذوفا وليس معناه الحال والشأن. ثم قال ويلزمها مع الفعل، نحن قلنا لا فرق أن يكون خبرها يجب في خبرها أن يكون جملة فعلية، ولا فرق بين أن يكون أن تكون هذه الفعلية فعلها ناسخ أو ليس ناسخا، لكنه الآن قال فإذا كانت الجملة فعلية فيلزم مع الفعلية السين أو سوف أو قد أو حرف نفي. طبعا قال حرف نفي ولم يخصص بما أو لن أو لم، لأن حرف النفي قد يكون واحدا من هذه كما سيأتي تفصيله. إذن قوله ويلزم مع الفعل السين إلى آخره، إذن مع الاسمية مع الجملة الاسمية لا تلزم هذه، هذا مفهوم المعاكسة، تلزم هذه فيما لو كان الخبر جملة فعلية فتلزم هذه مع الخبر الذي هو الجملة الفعلية، يلزم أن تكون الجملة الفعلية مصدرة مسبوقة بواحدة من هذه التي عددها، ذكر أربعة: السين وسوف وقد والنفي. النفي الذي يقصده هنا هو نفي بما أو لن أو لم، بلا ولن ولم. طيب، إذن نفي ليس على الإطلاق، ليس نفيا بكل واحد من حروف النفي. إذن وتلزم والنفي، لذلك قال أو حرف النفي لكي يشمل هذه. أرجع إلى قوله تعالى، أو إلى عفوا إلى قول ابن الحاجب: وتخفف أن المفتوحة فتعمل في ضمير شأن، هذا القياس، وشذ إعمالها في غيره. إعمالها في غيره يعني أن يكون الاسم ليس محذوفا ليس ضميرا للشأن، كقوله فلو أنك، ليس فلو أنك، فلو أنك، الكاف هي اسم أن، في يوم الرخاء سألتني، فلو أنك سألتني في يوم الرخاء طلاقك لم أبخل وأنت صديق. الشاهد هنا جاء اسم أن المخففة ضميرا ظاهرا وليس محذوفا معناه الحال والشأن. إذن جاء الشاهد هنا ضميرا ظاهرا ليس محذوفا وأيضا ليس معناه الحال والشأن. قال فتعمل في ضمير شأن مقدر فتدخل على الجمل مطلقا. ثم قال ويلزمها مع الفعل، إذا كان الخبر جملة فعلية يلزم أن تكون الجملة الفعلية مصدرة بواحد من هذه التي ذكرها. لكن يقال هنا قوله ويلزم أن تكون الجملة الفعلية مصدرة بواحدة من هذه التي ذكرها بواحدة من هذه الأدوات، يعني أن الجملة الاسمية لا تلزم أن تكون مصدرة. مرة ثانية أرجع فأقول، الاسم القياس أو الواجب أن يكون، وشذ غيره، أن يكون ضميرا محذوفا معناه الحال والشأن. أما الخبر فإما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. إذا كان الخبر جملة اسمية، إذا كان الخبر جملة اسمية فلا نحتاج إلى أن تكون هذه الجملة مصدرة بواحدة من هذه التي عددها، لأنه قال ويلزمها أي الجملة الفعلية مع الفعل السين وكذا، إذن لا تلزم هذه مع الجملة الاسمية. هذه التي عددها تسمى الفواصل، يعني الخبر يجب أن يكون جملة اسمية ثم يقال أو فعلية. إذا كان الخبر جملة اسمية لم نحتج إلى فاصل، عبر عنها أو ذكر هذا وأشار إلى هذا بقوله ويلزمها مع الفعلية. يلزمها ضمير يرجع إلى الجملة، يلزمها مع الفعل أي يلزم الجملة مع الفعل أن تكون مصدرة بهذه، مع الجملة الاسمية لا يلزم هذا، كما في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي أن حالهم وشأنهم أنهم يحمدون الله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشاعر في فتية كسيوف الهند قد علموا، في فتية صفتهم كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. قبل أن أستمر في الكلام أنبه، هذا التنبيه ذكرني به هذا البيت، في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. لاحظ أن هنا جاءت بعد علموا، الغالب ليس الواجب، الغالب في أن المخففة من أن تكون بعد فعل من أفعال القلوب، الغالب وليس الواجب. والأمثلة ستصدق هذا، الأمثلة ستصدق هذا. طيب، إذن إن كانت الجملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل يفصل بين ماذا؟ بين أن المخففة وبين خبرها الجملة، بين أن المخففة وبين خبرها الجملة الاسمية. أما إن كان الخبر جملة فعلية فيقال هذه الجملة الفعلية إما فعلها جامد وإما فعلها متصرف، لا قسمة ثالثة، لا تقسيم ثالث، الفعل إما جامد وإما متصرف. مر معنا قبل قليل في اللقاء الماضي أن بعض النحاة يقيس على الاسمية الجامد، لأن الجامد يشبه ماذا؟ الاسم. وهنا أيضا المسألة نفسها، إذا كان الفعل جملة، إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد تكون بجمود فعلها قد أشبهت الاسمية فأخذت حكم الاسمية. الاسمية لا تحتاج إلى فاصل، إذن الخبر الذي هو جملة فعلية، الخبر الذي هو جملة فعلية لا يحتاج إلى فاصل. وشواهده القرآنية وغير القرآنية كثيرة جدا، مثلا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن أي الحال والشأن، أنه هكذا نقدر، ليس أنه، التقدير أنه أي الحال والشأن الواقع الحقيقة ليس للإنسان إلا ما سعى. ومثله أيضا وأن عسى، أي أنه الحال والشأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إذن الجملة الفعلية التي فعلها جامد تلحق بالاسمية فلا تحتاج إلى فاصل، هذا هو المسموع من كلام العرب. أما إن كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف فيقال هذا المتصرف إما بمعنى الدعاء، إما دعاء أو بمعنى الدعاء أو ليس دعاء ولا بمعنى الدعاء. فإن كان دعاء لا نحتاج إلى فاصل. في قراءة غير حفص عن عاصم والخامسة، نحن حفص عن عاصم والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت، أليس هكذا؟ والخامسة أن غضب الله، هنا لا يوجد دعاء. في غير قراءة حفص والخامسة أن غضب الله عليها، غضب الله على فلان، هذا دعاء. إذن أن هو الحال والشأن، ما هو حالهم وشأنهم؟ يدعون عليها بغضب الله عليها، أن غضب الله عليها. عسى أن يكون من المفلحين، نعم عسى، لا لا يكون منهم، فعسى أن يكون، هذا سؤال جميل. قالوا الفرق بين أن المخففة وأن المصدرية الناصبة هو نصب المضارع، فارتفع المضارع إذن هذه المخففة، انتصب المضارع، إذن المصدرية الناصبة، يعني كما في قوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجعوا، أفلا يرون حكاية عن عجل السامري، أن لا يرجعوا بالرفع. نعم. وأيضا وحسبوا أن لا تكونوا بالرفع، إذن هذه المخففة. ألا تكون قراءتان، ألا تكون فتنة بالنصب، إذن هذه أن المصدرية الناصبة. لذلك صرح النحاة الفرق بينها، يعني من أنواع الفرق، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الفعل مضارعا، الجملة فعلية مضارعية قد لا تكون كذلك. إذا كانت الجملة فعلية مضارعية فارتفاع المضارع دليل على أنها المخففة، نصب المضارع دليل على أنها ليست المخففة بل المصدرية الناصبة. إذا نرجع، إذا كانت الجملة فعلية، إما الفعل جامد أو متصرف، جامد يلحق تلحق بالجملة الاسمية لتشبيه من الفعل الجامد بالاسم، فلا تحتاج فتأخذ حكم الجملة الاسمية فلا نحتاج إلى فاصل. متصرف فعلها فعلية، فعلها متصرف، قالوا إما دعاء وإما ليس دعاء. دعاء الجملة دعاء لا تحتاج أيضا إلى فاصل، كما في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله، وكذلك في قراءة أخرى ونودي أن بورك من في النار، أن بورك، فهنا لا نحتاج إلى فاصل. طيب، الجملة ليست اسمية وليست فعلية فعلها جامد وليست فعلية فعلها دعاء، إذن جملة فعلية فعلها متصرف وليس بمعنى الدعاء، في هذه الحالة فقط نحتاج إلى فاصل. والفاصل أو الفواصل في المشهور محصورة، ليس لا يفصل كل فاصل على الإطلاق، بل الفواصل مشهورة. هذه الفواصل المشهورة من جملتها لو، من جملة الفواصل لو. لماذا قلت من جملتها لو؟ لأن معظم النحاة لم يذكروا لو في جملة الفواصل، وذكرها بعض منهم، أكثر النحاة لم يذكروا لو، والحق أن لو من جملة الفواصل، وهذه من جملة المسائل التي أو الاستدراكات أو المسائل التي أشار إليها ابن الناظم في شرحه على ألفية والده، فخالف والده بهذا. ابن الناظم توفي وهو فيما أظن في أوائل الأربعينيات من العمر، توفي شابا، قالوا قتله وكان يعتريه قول قولاً إيش كان، كيف يسمونه، القولنجو، يعني القولون العصبي، قال وكان يعتريه قولنج فقتله، يعني مات بسبب القولون العصبي، كانوا يصفونه بدر الدين ابن الناظم. ابن مالك رحمه الله تعالى هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، ابنه بدر الدين، الأب جمال الدين، الابن بدر الدين، أبو عبد الله مثل أبيه، محمد بن محمد فقط بزيادة محمد، محمد بن محمد بن هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله مرتين، إذا محمد مرتين وعبد الله مرتين في الابن، أما في الأب محمد مرة واحدة وعبد الله مرتين. لماذا أقول عبد الله مرتين؟ لأن كثيرا ممن ترجم لابن مالك ذكر عبد الله مرة واحدة، والصحيح أنها بتصريح ابن مالك نفسه أنها أنه جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك. بالمناسبة محمد الغالب أنه جمال الدين في اللقب والكنية أبو عبد الله، لذلك ابن هشام هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن إلى آخره، هذا الغالب. ولكن هذا الذي أقوله الغالب في الكنية واللقب يختلف البصري المصريون والشاميون يتفقان في معظم الألقاب والكنى، العراقيون المكيون والحجازيون واليمنيون يتفقان في ألقاب وكنى خلافا للألقاب والكنى التي عند يعني مثلا محمد هو عند المصريين والشاميين لقبه كذا كنيته كذا، عند الحجازيين واليمنيين الأمر مختلف. وهذا من الأشياء التي يعني من اللطائف فيما يتعلق بالأعلام والكنى والألقاب. أرجع إلى الفواصل، نحن الآن نعدد الفواصل، معظمهم لم يذكر لو وقليل ذكروها، والحق أن لو من جملة الفواصل. قال تعالى بالنسبة للو الفاصل بدأت بها لأن فيها خلافا، قال تعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، أليس هكذا؟ وأن أي وأن الحال والشأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. وكذلك قال أن لو نشاء أصبناهم بذنوب، أن الحال والشأن لو نشاء لأصبناهم. طيب أصبناهم عفوا من غير اللام بذنوبهم. إذن الفاصل الأول لو وفيه خلاف، الفاصل الثاني طبعا الفواصل نحتاجها في حالة كون الجملة فعلية، فعلها متصرف ليس دعاء. نعم انتهينا من لو. الفاصل الثاني السين، السين كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن أي أن الحال والواقع والشأن سيكون منكم مرضى. الفاصل الثالث سوف أخت السين كما في قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر، أي أنه الحال والشأن سوف يأتي كل ما قدر. نعم إذن لو السين سوف. الرابع قد من الفواصل كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، لاحظ الشاعر أو قوله تعالى علم أن سيكون جاءت بعد علم، واعلم فعلم المرء أن قد جاءت بعد علم أو بعد علم، ونعلم أن قد صدقتنا. الفاصل قلنا لو قد السين سوف، هذه أربعة. الخامس النفي بلا، قلت النفي قال أو حرف النفي، لا يقصد كل حرف نفي على الإطلاق، قال أو حرف، لم يقل فعل النفي، لم يقل أو النفي لأن النفي يشمل النفي بالحرف ويشمل النفي بالفعل ويشمل بالاسم ويشمل الاسم إذا أفاد نفيا أيضا، لذلك قال أو حرف النفي. ولكن هنا ليس المقصود كل حرف نفيا على الإطلاق، بل يقصد لا النافية، لن النافية، لم النافية، يعني يقصد النوافية الثلاثة المبدوءة بلم، النوافية الثلاثة المبدوءة بلم، المبدوءة باللام عفوا، المبدوءة باللام. قال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، لاحظ الفعل حسبوا من أفعال القلوب. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن الحال والشأن لم يره أحد، وحسبوا أن لا تكونوا، أن لا تكونوا بالرفع، إذا قلت أن لا تكون صارت المصدرية، وحسبوا أن لا تكونوا فتنة، أنه الحال والشأن لا تكون هناك فتنة، جاء بعد حسب. أيحسب أن لم يره أحد بعد حسب والفاصل لم. أيضا قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع، أن لن نجمع منصوبا ليس بأن بلن، أن الحال والشأن لن نجمع عظامه. أيحسب أن لن نقدر، أن لن يقدر عليه أحد. لاحظ أنها جاءت بعد أفعال القلوب، هذا هو الأصل فيها أو الغالب فيها. ذكر هذا الأئمة رحمهم الله تعالى، قال والفعل في حال كون الخبر جملة فعلية متصرفة، ليس الفعل من أفعال، ليس من حيث المعنى دعاء، الغالب أنه من أفعال العلم واليقين أو ما يجري مجرى أفعال العلم واليقين كما هو واضح من الشواهد كلها. إذن الغالب أنه من أفعال العلم واليقين أي أفعال القلوب أو ما يجري مجراها كما هو واضح. واضح الكلام إلى الآن؟ نرجع إلى مرة ثانية، أذكر أنه الفرق بين أن المصدرية الناصبة وبين أن المخففة إن تلاها مضارع هو رفع المضارع، وحسب أن لا تكون إذن المخففة، في قراءة أخرى أن لا تكون وهي قراءتنا إذن هذه المصدرية. نعم نعم، من أخواتي ظن، من أخواتي ظن. نعم يعني المعنى حسب هنا أي علم. نعم، من لأنه قلنا علم، علم أو يقين. نعم، نرجع إلى قلنا هذا يلزمها، أرجع إلى قوله ويلزمها الفعل، طبعا الجملة بشروطها يلزمها الفعل، إذن هذا القياس، إلا أنه ندر أن تأتي بلا فاصل، إذن الأصل أن تكون بفاصل، هو واحد من هذه، ليس كل فاصل لا على التعيين أو ليس كل فاصل على الإطلاق، والنادر أن لا تكون، لأن نقول قياس ويقابله الشاذ، أو نقول غالب ويقابله النادر، إذا قلنا يقابله القليل فهذا للكثير، كثير يقابله القليل. قرأت معلومة عن السيوطي رحمه الله تعالى نقلها عن ابن هشام من شرحه على الشافية، وشرح ابن هشام على الشافية مفقود، ونتمنى أن لا يكون مفقودا، لم يعثر عليه إلى الآن، فرق بين لم يعثر عليه وبين مفقود، مفقود لا وجود له، لم يعثر عليه إلى الآن، يقولون مفقود. إذا كان السيوطي قد نقل منه إذن إلى وقت متأخر، السيوطي نقل عن ابن هشام في شرحه على الشافية، وأظن أن ابن هشام نقل عن ابن الناظم، لكن ليس في شرحه على الشافية. وهل الأمر يتوقف عند ابن هشام؟ السيوطي نقل عن ابن هشام والكلام من ابن هشام ابتداء، أنا نسيت، أو ابن هشام نقل عن ابن الناظم ولكن ليس في شرحه على الشافية، لأني حققت شرح ابن الناظم على الشافية وليس هذا الذي سأقوله. يعني السيوطي ضرب مثالا كالذي وجده، نفس المثال الذي وجده في شرح ابن هشام على الشافية بالعدد 25، قال إذا كان لديك العدد هو 25 فالقياس يجب أن يكون العدد كذا، الغالب إذا كان العدد كذا، الأكثر إذا كان العدد كذا تقريبا، الكثير العدد كذا، التساوي العدد كذا، القليل العدد كذا. فهذا من ألطف ما ذكر في الفرق في الحد ما بين متى نقول قياس ومتى نقول نادر شاذ غالب أكثر قليل، الأكثر يقابله الأقل، الكثير يقابله القليل، الغالب يقابله النادر، القياس يقابله الشاذ. هذا النقل موجود في أول قسم الدراسة من تحقيقي على شافية، من تحقيقي لشرح ابن الناظم على شافية ابن الحاجب. أرجع إلى قلت النادر أن لا يكون هناك فاصل، الأصل فاصل. وذكروا لذلك قول الشاعر علموا، لاحظ هنا علم، أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. علموا أن يؤملون، ما الدليل على أن هنا هي المخففة؟ الدليل رفع يؤملون، فلو كانت الناصبة لقيل علموا أن يؤملوا. واضح؟ إذن هذا نادر، وترك الفاصل نادر. بقي أن أنبه إلى تنبيه قبل أن نترك هذه المسألة، وهذا التنبيه ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال ويلزمها، إذن هذا القياس، وجاء نادرا بلا فاصل. هذا استدراك على أو يتعلق بيلزمها مع الفعل، هذا واحد. الثاني هو ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي عليه النحاة، قال فتعمل في ضمير شأن مقدر، فيلزم أن يكون الخبر جملة. طيب لو عملت في ظاهر، يعني ليس ضميرا محذوفا، إذا عملت في ظاهر إذا بطل الشرط الثاني. متى يتوجب أن يكون الخبر جملة؟ يتوجب أن يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية فيما لو كان الاسم ضميرا للشأن محذوفا. لو ظهر الاسم إذن شرط الجملية مرتبط بحذف الضمير، بحذف الاسم الذي هو ضمير الشأن. ظهر الاسم بطل شرط كون الخبر جملة. فلو ظهر الاسم جاز أن يكون الخبر جملة، وجاز أن يكون مفردا. قال الشاعر لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا، أي ريح الشمال. لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق، بإسكان الفاء لأن البيت من المتقارب، والدكتور عمر خلوف وهو أحسن من رأيت، هو ورجل آخر، ولكن الدكتور عمر خلوف أكثر اشتغال بهذا الميدان وأكثر تأليف. في الدكتور صفاء البياتي والدكتور عمر خلوف في وقتنا الحاضر من أكثر المشتغلين فيما يتعلق بالعروض، بالعروض أكثر من القافية، يشتغلان بالعروض والقافية، ولكن الاشتغال بالعروض ظاهر والتأليف العظيمة. وأقدم الدكتور عمر خلوف لأسباب كثيرة. طبعا ستقول لي وماذا تقول في الدكتور أحمد كشك وفي الدكتور حماس عبد اللطيف والذين من عمالقة المشتغلين، عمالقة المشتغلين بالعروض والقافية كثر، ولكن أصحاب التأليف والنظريات تأليف كثيرة واشتغال كثير جدا وإبداع. عمر خلوف صفاء البياتي أقدمه على حماس عبد اللطيف. طبعا أنت مصري يزعجك هذا الكلام، أين تذهب بالدكتور حماسة؟ أين تذهب بالدكتور أحمد كشك؟ أليس هكذا ستقول؟ الحق أحق أن يتبع، علما بأن عمر خلوف حموي سوري، وأما الدكتور صفاء البياتي ففيما أظن، ما أدري هل هو عراقي أو سوري، لا أدري. بيننا صداقة على الفيسبوك قبل أن نتحادث، أنا والدكتور صفاء كنت أظنها واحدة امرأة، صفاء كنت أظنها امرأة، فكانت هذه التي أظنها امرأة، أحيانا يكون في مكاتبات بيني وبينه التي أظنها بينها، أظنها امرأة، فأكون محرجا يعني في حياء في أن تتحادث امرأة، فأتكلم بمقترب وكأنه جفاء وغلظة بكلامه، ثم اتضح لي أنه رجل، فصرت أخذ راحتي في الكلام. في بعد اتضح لي أنه رجل وصارت بيننا مراسلات، وأنا معجب جدا به يعني، وأن أرجو أن يعذرني إذا قلت أنا أقدم الدكتور عمر، لأن التقديم لكثرة اشتغاله وتفرغه لهذا وإبداعاته. أدخل على صفحته على الفيسبوك دكتور عمر خلوف، ستجد جداول وخرائط وإبداعات فيما يتعلق بأنواع القوافي، إعجاز جميل جدا أنواع القوافي، وفيما يتعلق بالعروض وتآليفه في العروض والقوافي، شيء غريب، وما جاء به في القوافي وفي العروض وفي فن التقطيع الشعري، كتاب بعنوان فن التقطيع الشعري، جميل جدا جدا. نرجع إلى إيش اللي خلانا نقول هذا، نسيت. نعم، لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق. هذا من نعم عمر خلوف يقول المشهور هو المتقارب بفتح الراء، فهو يحقق المسألة هل هي المتقارب أو المتقارب بكسر الراء. ونفس الشيء راء المضارع من الأبحر أو المضارع، وتحقيقات في بعض أسماء، تحقيقات نفيسة جدا في تحقيقات في أسماء أبحر الشعر وما يستدرك عليها إلى آخره. دكتور عمر خلوف بذله بمنتهى يعني الكرم على صفحته على الفيسبوك، بل وضع روابط PDF كتبه، تحملها PDF. نعم، هذا البيت من المتقارب أو من المتقارب في فتية كسيوف الهند قد علم، لا ليس هذا البيت أقصد، لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق بإسكان الفاء حتى يستقيم الوزن. لو قلنا إذا غبر فعول، رأفق فعول، أما إذا قلت إذا غبر رأفق انكسر البيت. وهبت شمالا بأنك ربيع، بأنك ربيع وغيث مريع، للأسف بعضهم يقول مريع وغيث مريع، بأنك ربيع. الشاهد أين؟ جاء الاسم ظاهرا ليس ضميرا محذوفا معناه الحال والشأن، وجاء الخبر مفردا، هذا هو الذي أقصده. إن ظهر الاسم لم يشترط في الخبر أن يكون جملة. في الشطر الثاني قال الشاعر وأنك هناك تكون، وأنك هناك تكون، أنك هناك تكون، إذن جاء ظهر الاسم وهو الكاف وجاء الخبر جملة. إذن هنا في هذا البيت كم شاهدا؟ ثلاثة. الشاهد الأول مجيء الاسم ظاهرا وليس ضميرا محذوفا معناه الحال والشأن. الشاهد الثاني مجيء الخبر مفردا وليس جملة كما هو الواجب فيما لو حذف الاسم وكان ضميرا للشأن. والشاهد الثالث مجيئه جملة، الاسم ظاهر والخبر جملة. إذن نرجع إلى قوله وتخفف أن المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر، هذا هو الأصل والقياس، وشذ إعمالها في غير ضمير الشأن كما هو في بأنك ربيع، وكما هو فلو في قوله فلو أنك في يوم الرخاء، فتدخل على الجمل مطلقا، هذا هو الشرط فيما لو كان الاسم محذوفا، أما إذا ظهر يسقط هذا الشرط. قال وشذ إعمالها في غيره أي في غير ضمير الشأن، ويلزمها مع الفعل إلى آخره. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام في أعمالي أو في حكم أن إذا خففت فقيل أن. وصلت إلى قوله وكأن للتشبيه، كأن هو الثالث مما يخفف، لأن الذي يخفف هو الأربعة المختومة بالنون المشددة أن وإن وكأن ولكن. قال وكأن للتشبيه أي من حيث المعنى هي للتشبيه. ثم قال وتخفف فيقال إذن كأن وتخفف فتلغى على الأفصح. إذن تخفف فتلغى على الأفصح. إذن إلغاؤها ليس على سبيل الوجوب، فيكون إلغاؤها على الأفصح يقابل إلغاء إن المخففة من إن. هناك على الأكثر إذا خففت أن يلغى العمل، هنا إذا خففت فالأفصح وهو الأكثر أيضا. الأفصح والأكثر إذا خففت أن يلغى العمل. إذن فتخفف على الأفصح إذن وتبقى عاملة على غير الأفصح، والأفصح يقترن به الأكثر استعمالا، هو الأفصح وهو الأكثر استعمالا، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الأفصح هو الأكثر استعمالا، أحيانا يكون الأفصح هو الأقل استعمالا أو يكون مهجورا لا استعمال له على الإطلاق. إذن وتخفف فتلغى على الأفصح فتكون بهذا موافقة لإن وليس لي أن، علما بأنها كأن، علما بأنها أقرب إلى ماذا؟ إلى أن، بسبب فتح الهمزة. هذا سبب أول. وسبب آخر، كثيرون يقولون إن أن إن كأن هي أن زيدت عليها حرف كاف التشبيه. كثيرون يقولون هي أن وكاف التشبيه زائدة، ولذلك صارت كأن هي أن، وبالتالي الأحرف صارت خمسة في الأصالة لأن كأن بالتفريع بالزيادة. ومن يقول إن أن هي نفس إن، إذا قلنا إن كأن هي نفس أن فهذا بالتفريع صارت واحدة من هذه ستة بالزيادة، ومن يقول إن أن هي نفس إن إذا صارت الأحرف أربعة وليست ستة. أما كأن ففيها مذاهب، فيها مذاهب. المذهب الأول هو الذي يوافق القول الأرجح، وهو أن الأصل في أحرف المعاني عدم التركيب. فإن كنت تستطيع أن تقول إنه عدم التركيب يقال البساطة أو الإفراد، إن كنت تستطيع أن تقول بالبساطة أو بالإفراد ولا يلزمك شيء على القول بالتركيب فهذا هو الأولى. إذن فالأولى فيك أن أنها حرف برأسه وليس مركبا من الكاف من الكاف وأن، من الكاف الجارة التشبيهية وأن. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنها مركبة منهما. إذن المذهب الثاني أنها مركبة من الكاف وأن، هذا المذهب الثاني. والقول بعدم التركيب أولى، هذا الكلام يقال في كل حرف قيل من حروف المعاني قيل بتركيبه، الأولى القول بعدم التركيب. أما كأن فقال له من حيث المعنى، قال للتشبيه، ولكنها الحقيقة أنها من حيث المعنى تأتي لإنشاء التشبيه. نعم، كما في مثل كأن زيدا أسد، هنا للتشبيه، كما تقول إن زيدا كالأسد كأن زيدا أسد. فقدم ما يدل على التشبيه اهتماما به، يعني قدمت الكاف من أنواع الحصر والقصر ومن أنواع العناية بلفظ ما أو بموقع ما أن تقدمه. لذلك من مواضع تقديم المفعول به ليس لأن حقه الصدارة بل للعناية به لغرض بلاغي للعناية، لأنه محل العناية الأكبر مما لو أخرته. إذن لإنشاء التشبيه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من المعاني أن تكون للتوكيد. طيب، أرجع إلى قبل تعداد المعاني، أرجع إلى قوله وكأن للتشبيه، ثم قال وتخفف فتلغى على الأفصح، يعني كيف، لما ألغيت؟ قال على الأفصح، يعني بقاء العمل خلاف الأفصح وهو الأقل. قالوا من جملة ما قيل في أسباب أعمال إن وأخواتها، قالوا في أسباب أعمالها لأن كل واحد منها بمعنى فعل من الأفعال، فإن وأن بمعنى حققت أو أحق أو أؤكد، وكأن بمعنى أشبه، لكن بمعنى أستدرك، لعل بمعنى أترجى، ليت بمعنى أتمنى، أو ليت بمعنى التمني، لكن لعل بمعنى الترجي، لكن بمعنى الاستدراك أو استدرك إلى آخره، فكل واحد منا بمعنى فعل. هذا وجه من أوجه المشابهة بين إن وأخواتي، هذا سبب أعمالها. السبب الثاني أن الجميع مبني على فتح الآخر، فأشبه الفعل الماضي المبني على فتح الآخر، هذا وجه للأسباب، وهذا الوجه الذي أقصده هنا من لماذا قالوا على الأفصح تلغى على الأفصح، لماذا بهذا الوجه من أوجه التشبيه. لكني أذكر أيضا الوجه الثالث من أوجه المشبه بين إن وأخواتي وبين الفعل، أن الفعل يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا، وإن وأخواتها أيضا جاءت ثلاثية ورباعية وخماسية، يعني إن وأن ثلاثية، كأن لعل رباعية، ليت إن وأن وليت ثلاثية، كأن ولعل رباعية، لكن خماسية، فكما أن الفعل ثلاثي ورباعي وخماسي، إن وأخواتها جاءت ثلاثية ورباعية وخماسية. الوجه الرابع أنها أشبهت الفعل في أنها مثله نصبت ورفعت، كما أن الفعل رفع ونصب. يقال هذا لا يصلح أن يكون وجها، لأنه هذا نتيجة المشابهة، لما أشبهت من هذه الأوجه عملت هذا العمل، فهذا لا يصلح. يعني بعضهم يقول وجه من أوجه المشابهة هذا، يقال هذا نتيجة المشابهة وليس وجها من أوجه المشابهة. قالوا هنا لماذا ألغيت على الأفصح؟ قالوا طبعا بقي العمل في كأن، بقيت المشابهة في، يعني عندما قالوا أن أوجه المشابهة أنها أشبهت أفعالا، فكأن بمعنى أشبه بقي، كأن خففت أو لم تخفف بقي التشبيه، فإذا ما ضاع وجه مشابهتها بفعل الذي هو الفعل أشبه، بقي هذا، وما ضاع وجه أنها أشبهت الفعل، لأنها نعم كأن صارت ثلاثة، صارت مثل إن وأن وليت ثلاثة، فما ألغي عمل إن وأن وليت لأنها على ثلاثة. إذن بقي الوجه الثالث، وهو أن البناء على الأواخر، بناء الأواخر على الفتح، لأنهم قالوا من جملة أسباب أعمالها أن أشبهت الفعل الماضي المبني على الفتح، فلضياع فتح الآخر ضعفت، ضاع وجه من أوجه. إذن بمعنى ماذا نفهم من هذا؟ أن هذه الأوجه بتضافرها كلها رشحتها أو قوت جانب الإعمال فيها، إذن لابد من تضافر الأوجه كلها، فلو ضاع وجه أو أكثر قلت ضعفت أوجه الشبه، وهي بالأصل فرع، لأن الأصل في العمل لمن؟ للفعل، فهي عملت حروف المعاني إنما عملت، أو الأسماء التي عملت عمل الفعل إنما عملت بالتفريع، والفرع أضعف من الأصل، فإذا هذه الأحرف أضعف من الفعل، فلما ضاع وجه من أوجه مرشحات أو مرجحات الإعمال وهو فتح الآخر ازدادت ضعفا فألغيت تماما كما يقال في أخوات ليس. أخوات ليس لا تعمل عمل ليس إلا إذا اجتمعت أوجه مجموعة من الشروط، لو نقص شرط من الشروط ألغي العمل. لو نقص شرط يعني من الشروط المحافظة على ترتيب الجملة، من الشروط ألا يتقدم مع ألا يفصل معمول الخبر، ألا المجموع ألا يلغى النفي، ألا يلغى، ألا تتكرر، ألا إلى آخره. أحيانا أوصلها السيوطي وغيره الذين يعني يحبون الاستكثار من التعدادات والتفريعات بعكس الرضي رحمه الله تعالى. منهج الرضي في شرحه على الكافية وفي شرحه على الشافية لا يحب الاستكثار من التعديدات والتفريعات والتفصيلات، دائما يجمل. يعني ما في، وهذا أوضح ما يكون كمثال واضح جدا جدا صارخ جدا جدا في كلامه في معاني صيغ الزوائد. يعني بعضهم يجعل لأفعال من المعاني 20-30 معنى، تجد عند الرضي 6-7 فقط لا يستكثر. الرضي نجم الأئمة، لو أراد أن يجعلها 40 كما يفصل غيره يجعل، لكن على سبيل المثال الرضي تحت معنى الجعل يجعل أكثر من 10 من المعاني التي أفردها غيرهم. يعني يقولون الاستحقاق والصيرورة والوجدان على صفة ووجدان أصلي ولأخيره كلها يجعلها تحت معنى الجعل مثلا. ما الذي جعلني أقول هذا الكلام؟ نعم نسيت ما الذي جعلنا نقول هذا الكلام. نعم، إذن من أوجه الشبه قلنا هنا فات هذا الوجه، وبالتالي لما ضعف فات هذا الوجه وهي في الأصل بالتفريع، إذن ازدادت ضعفا فلم تقوى على العمل. إذن وتخفف فتلغى وتخفف كأن، فيقال كأن فتلغى على الأفصح الأكثر استعمالا، وهذا سبب إلغائه الذي ذكرته. طبعا على الأفصح يعني يبقى العمل على الأقل وعلى غير الأفصح. لما بقي العمل؟ عرفنا لما ألغيت. ألغي العمل لفوات وجهين وبالتالي ازداد الضعف. طيب لما بقي العمل؟ لبقاء معنى التشبيه، لأنها بعد مع التخفيف وبعد التخفيف بقي معنى بقي الشبه بالفعل الذي هو أشبه، فلبقاء معنى التشبيه بعد التخفيف ما زال معنى التشبيه، بقي العمل لهذا السبب. طيب من أمثلتها ملغاة قوله في شاهد مشهور قال ويوما توافينا بوجه مقسم، ويوما توافينا بوجه مقسم، البيت من الطويل، ويوما توافينا بوجه مقسم، ويوما فعول توافينا مفاعيل، بوجه فعول مقسم مفاعيل. كأن ضب فعول يتنتعت مفاعيل، إذن كأن ظبية، كأن ضب فعول يتنتعت مفاعيل، إلى وفعول رقي السلم بإسكان الميم. ولا يصح أن تقول كما أراه مضبوطا، أرى هذه الكلمة في كثير من المصادر ورقي السلم، لا يصح ورقي السلم، ولا يصح هذا تحريك الميم، لأننا إذا حركنا الميم زاد لدينا الإسكان هنا، صار إلى و إلى و فعول رقي السلم مفاعلة، وليس هناك مفاعلة، هناك مفاعل أو مفاعيل. السلمي بكسر الميم لا يصح. أما إذا قلت إلى وارق السلمي بإسكان الميم، إلى وارق السلمي مفاعيل، جاءت التفعيلة تامة الذي يحدد هو القافية، يعني يصح أن تسكن الميم. لكن هذه القصيدة هل هي بالميم الساكنة أو بالميم المكسورة هو الذي يحدد. إذا كانت بالميم المكسورة يجب أن تسكن اللام، إذا كانت بالميم قلت إذا كانت بالميم المكسورة يجب أن تسكن اللام، فيكون مفاعيل على الأصلي، ليست التفعيلة ليست مقبوضة، والقبض حذف الخامس الساكن. يقال تفعيلة تامة أي ما دخلها هذا الزحاف الذي هو حذف الخامس الساكن الذي يسمى قبضا. أما إذا قلت وارق السلم فيجب أن تكون اللام مفتوحة، وأراها في كثير من الكتب السلم، وهو السلم نوع من أنواع النبات. نرجع إلى قال ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية، كأن ظبية، إذن هنا خففت وألغي العمل. كأن ظبية صفتها تعطو إلى وارق السلم أو وارق السلم، إذن كأن ظبية تعطو برفع ظبية وتعطو صفته، كأن ظبية. ظبية صفتها ماذا؟ تعطو إلى وارق السلم. طيب روي أيضا كأن ظبية، كأن ظبية تعطو، كأن ظبية بظبية صارت عاملة على خلاف الأفصح وعلى خلاف الأكثر. إذن كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. وروي أيضا كأن ظبية كأن ظبية، يعني ظبية مثلثة، ظبية ظبية ظبية، ظبية على الإلغاء، ظبية على الإعمال، كأن ظبية على زيادة أن، يعني كظبية، أن زائدة وظبية مجرورة. طيب نرجع إلى تعطو، هل هي نعت لظبية أو هي ظبية تعطو خبر؟ فإذا قلت ظبية جاز أن تكون تعطو هي جملة تعطو، كأن ظبية في محل رفع نعت، ظبية نكرة وهذا نعته، إذن عليك أن تقدر الخبر، والخبر قدر هنا محذوف. إذا لم تكن تعطو ماذا؟ هي الخبر، وقيل بل تعطو هي الخبر. أما إذا قلت كأن ظبية بالنصب فهي على كونها اسم أن، ويكون هذا الأقل، كأن ظبية كأن ظبية، ظبية صارت اسم كأن ويكون هذا هو القليل. وقالوا إن الإعمال، هو قال في الأفصح أي الأكثر استعمالا، قالوا إن الإعمال مقصور على الضرورة الشعرية الإعمال مقصور على الضرورة الشعرية وليس جائزا في سعة الكلام. طيب إذا قلت كأن ظبية، قالوا في الرفع في ظبية، في قولك كأن ظبية قلنا هناك أكثر من إعراب، قالوا في الرفع إن ظبية هنا من جملة ما قيل إن الاسم محذوف، فصارت كأن المخففة من أن، وظبية تعطو ظبية مبتدأ وتعطو خبره والجملة في محل رفع خبر الاسم المحذوف، وقيل بل ظبية مبتدأ على يعني ما في ضمير الشأن، قيل بل ظبية مبتدأ والخبر يجب أن تقدره محذوف، قالوا كأن ظبية عاطية هذه المرأة، كأن ظبية صفتها ماذا؟ عاطية التي هي تعطو مأخوذة من تعطو هذه المرأة، فالخبر محذوف وتقديره هذه المرأة. إذن هناك تقديران على حالة الرفع. نرجع إلى قوله مرة ثانية، إلى قوله ويوما توافين، قلت كأن ظبية هناك تقديران، كأن ظبية صارت اسم كأن، كأن ظبية أن زائدة، وكظبية هي الجار والمجرور والكاف دخلت على أن الزائدة، يعني صار من أنواع أن الزائدة. طيب نرجع مرة ثانية إلى قوله وتخفف فتلغى على الأفصح، تخفف وتلغى على الأفصح، من جملة التقديرات أنه ماذا؟ كأن ظبية مع النصب، مع الإهمال، كأن ظبية مع الإهمال، من جملة التقديرات أن الاسم محذوف، وظبية عاطية أو ظبية تعطو على التقديرين في محل رفع خبر. طيب إذا حذف الاسم فالخبر، نحن نتكلم الآن على حالة حذف ماذا؟ اسمها، كأن ظبية الاسم ليس محذوفا، الاسم ظاهر. طيب إذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية تكون بهذا أشبهت أن المخففة من أن. إذا حذف الاسم، أنا الآن أتكلم عن خبري عن أن، عن كأن المخففة من كأن، إذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية كان الحال تماما كحال أن المخففة، إذا حذف خبر، إذا حذف اسمها كان ضميرا للشأن محذوفا وكان الخبر جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل، يعني صارت مثل أن الذي خبره جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل. ذكروا مثالا لذلك، الخبر جملة اسمية ولا نحتاج إلى فاصل، ذكروا وصدر مشرق النحر بالجر على أنها واو ربا، وصدر صفته مشرق النحر، كأن ثدياه بالرفع بالألف حقاني، كأن ثدياه حقاني، والحق الوعاء الصغير الذي بهذا الحجم، صغير بهذا الحجم من خشب أو من عاج أو من حجر أو من غيره على تفصيل فيه، وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقاني. وطبعا الحق هنا إما يقال من خشب أو من عاج أو من حجر إلى آخره، هذا قيد، وقيد آخر وليس بالضرورة أن يكون هذا القيد هكذا دائما، يقال يعني ظرف باعتبار حق يعني شيء ستضع في داخله، ظرف يتخذه العطار لما سيضع أو لما سيضع فيه العطر أو لما سيصنع فيه العطر. يضع فيه العطر يعني صنعه ووضعه مصنوعا، يصنع فيه العطر أي يضعه وثم يبدأ بخلطه وداخل هذا الحق. يعني بهذا أشبه جونة العطار الحق بهذا الوصف، إذا وصف إذا قصرناه على كونه وعاء ظرفا للعطار يضع فيه العطر أو يصنع فيه العطر صار يشبه الجونة، جونة العطار. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم يقال كانت رائحة كفيه أشبه بجونة عطار، جونة بفتح الجيم أو بضم الجيم وبالواو أو بالهمزة، الجونة والجؤنة، وأظن إن لم أكن مخطئا الجونة بفتح الجيم وبضمها أما جؤنة وجونة بضم الجيم وبالهمزة أو جونة بالواو، واختلف هذه مسألة صرفية هل الأصل جونة ثم همزت هربا من الضمة والواو أو الأصل جؤنة ثم خففت هربا من ثقل الهمزة. وابنتي الكبرى سميتها هكذا، سميتها جونة أخذا من جونة العطار. بعد ولادتها ولدت وبقيت مولودة أكثر من شهر وأنا أفكر في اسم لها. العادة أن الولد يأتي وولد واسمه جاهز، وباعتبار أنها كانت كبرى البنات أردت أن أختار لها اسما غريبا نادرا، فبقيت أفتش عن اسم حتى في ليلة من الليالي وأنا أقرأ في شرح الخضر اليزدي، مرت على الشافية مرت معي مسألة الجؤنة، قلت هي هذه، ليس هناك أجمل من هذا المعنى، جؤنة العطار أو دونة العطار وعاء عطر، واستئناسا بوصفه صلى الله عليه وسلم فسميتها جونة. لا أعرف أن أحدا في سوريا سمى ابنة جونة قبلي. ثم بدأ ينتشر هذا الاسم، الذين عرفوا أن هذا الاسم قالوا هذا معنى لطيف جميل، بدأ ينتشر كأسماء بنات. فهذا مثل البدعة لكنها حسنة، علما بأني في الدين لا أرى هناك شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، في الدين لا يبتدع. نرجع إلى قوله وصدر مشرق النحر كأن ثدياه بالرفع، قالوا كأن والاسم محذوف، كأن والاسم محذوف، إذن كأن والاسم محذوف، وجملة ثدياه حقاني جاء الخبر جملة اسمية ولم نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاصل. وروي البيت نفسه كأن ثدييه حقاني على إعمال كأن وثدييه اسم كأن وحقاني خبر كأن. طيب إذا كان الخبر إذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية لم نحتاج إلى فاصل، إذا كان الخبر جملة فعلية هنا لا يقال كما قلنا في أن، سننظر هل الفعل جامد أو متصرف وهل هو دعاء أو ليس دعاء، بل قالوا شيئا آخر. إذن هل هو جامد أو متصرف، دعاء أو ليس دعاء، هذا يقال في أن المخففة. أما في كأن المخففة من كأن قالوا إن كان الخبر جملة فعلية فنحتاج إلى فاصل بغض النظر عن كونها عن كون الفعل جامدا أو متصرفا أو عن كونه دعاء أو ليس دعاء. قالوا إن كان الخبر جملة فعلية نحتاج إلى فاصل، وهذا الفاصل هو لم، إن كانت فعلية مضارعية كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنه الحال والشأن ماذا؟ لم تغن بالأمس. احتجنا إلى فاصل وهو لم مع الفعل المضارع. أما إن كان الفعل ماضيا فالفاصل قد، الفاصل قد، وهنا تفصيل يتعلق بقد سأنبئه إليه بعد قليل. ذكروا لذلك للفاصل الذي هو قد مثالا مشهورا جدا، وهو قول النابغة: أزف الترحل غير أن ركابنا، وهناك رواية أخرى غير أزف، ولكن المشهور أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. كأن قدي، قدي هنا ليست بمعنى قطي التي هي اسم فعل كما في امتلأ الحوض وقال قطني، وكما في قدني من نصر الخبيبين قدي بالتثنية، أو الخبيبين بالجمع، روية الخبيبين بالتثنية والخبيبين بالجمع، قدني من المشهور التثنية ليس هكذا، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام أكمل بالشحيح ليس الملحدي، لا، إن كان يتبادر إلى لساني هكذا، قد نية من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح نسيت الملحدي أظن، ما أدري. نرجع إلى وكأن قدي، يعني وكأن قد زالت، أزفت ترحل غير، يعني حان اقترب، أزفت الآزفة، أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل في برحالنا وكأن قدي، يعني وكأن قد زالت. طبعا الأصل وكأن قد وحرك بالكسر. وشاهد آخر وهو على قد، قلنا إذا كانت الجملة فعلية مضارعية فالفصل بلم، فعلية ماضوية فالفصل بقد، ماضوية لفظا أو معنى، يجب أن نفرق هنا، ماضوية لفظا أو معنى، معنى سأمثل له. إذن أرجع إلى فأقول الماضوية لفظا بيت النابغة، والشاهد الآخر المشهور وهو لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب، لا يهولنك، لا يخيفنك اصطلاء لظى الحرب، فمحذورها كأن قد ألم، كأن قد ألم، يعني كأنه الحال والشأن قد ألم، فدخلت على ماض والفاصل قد. طيب نرجع إلى قوله، أو مرة ثانية سأشرح هذا بطريقة أخرى. إذا كان الفصل جملة إذا كان الخبر إذا حذف الاسم وكان الخبر جملة فعلية فالفصل بلم إن كانت مضارعية، والفصل بقد إن كانت ماضوية. وسيق هذا بطريقة أخرى فقيل إذا كان الخبر جملة فعلية وقصد الثبوت، الثبوت عكس ماذا؟ النفي. إذا كان الخبر جملة فعلية وقصد الثبوت اقترنت هذه الجملة الفعلية بقد، كما في قولي النابغة أزف الترحل، وكما في قول الآخر لا يهولنك، فمحذورها قد ألم. وإذا قصد النفي اقترنت هذه الجملة الفعلية بلم، كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وكقول الخنساء. وبالمناسبة كنا نقرأ عن خنساء واحدة في التاريخ الإسلامي، الخنساء أخت صخر، ولكن في الواقع السوري مؤخرا وفي غزة الآن ستجد من الخنساوات ليس المئات بل الآلاف. يعني الخنساء ليس أقصد من حيث الشعرية، الخنساء التي فقدت أربعة من أبنائها الشباب في مؤتة، قدمت من الشهداء أربعة من الأبناء. وفي سوريا على يدي الملعون بشار الأسد، وفي غزة الآن على يدي الملاعين أحفاد القردة، وفي العراق وفي وفي وفي وفي، هناك خنساوات ليس بالمئات بل بالآلاف. وأعرف خنساوات بأسمائهن، من فقد الأربعة والخمسة والستة وأكثر من الأبناء. ذكروا قلت إن قصد النفي اقترنت بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وكقول الخنساء كأن لم يكونوا حما يتقى. كأن أي كأن الحال والشأن والواقع، كأن لم يكونوا حما يتقى. إذ الناس إذ ذاك من عز بز، من عز بز أي بز قومه. وشاهد آخر لغير الخنساء كأن لم يد... كأن أي كأن الحال والشأن، كأن لم يدم منها من الدمن، كأن لم يدم منها أنيس، ولم يكن لها بعد أيام الهدملة عامر. كأن أي الحال والشأن لم يدم منها. بالنظر إلى هذه الأمثلة بهذه الطريقة الثانية التي قيل إذا كان الخبر جملة فعلية وقصد الثبوت اقترنت بقد، وإذا كان الخبر جملة فعلية وقصد النفي اقترنت بلم، سنجد باستقراء هذه الأمثلة أنه يقال بصورة أبسط إذا كان الخبر جملة فعلية مضارعية اقترنت بلم، ماضوية اقترنت بقد. الكلام الآن مرة ثانية قال وتخفف فتلغى على الأفصح، أي تبقى عاملة في غير الأفصح وهو الأقل. مثلنا ببقائها عاملة كأن ظبية، أليس هكذا؟ كأن ظبية. وهناك أيضا شاهد آخر، هذا الشاهد الآخر ولكني سأعلق أيضا بتنبيه ما أدري أو بأمر ما أدري هل قلته أو لم أقله، إذا عملت الكلام هناك عملت وظهر اسمها القضية تكون تماما كأن إذا عملت وظهر اسمها. أن إذا عملت وكان اسمها ضميرا للشأن محذوفا وجب في الخبر ماذا؟ أن يكون جملة. كأن إذا عملت وكان اسمها ظاهرا لم يشترط في خبرها أن يكون جملة. نحن الكلام في الخبر جملة، في خبر كأن جملة فيما لو حذف اسمها. طيب، ويعني كانت عاملة والمحذوف والاسم محذوف، الخبر يجب أن يكون جملة. طيب لو كانت عاملة واسمها ظاهر لم يشترط في خبرها أن يكون جملة. لذلك قالوا وسيكون مثالا مزدوجا لإعمالها وهو القليل ولعدم وجود ولعدم وجوب كون الخبر جملة في حال ثبوت الاسم. يعني بعبارة أخرى ويجوز عند إعمالها ثبوت اسمها وإفراد خبرها. يجوز عند ثبوت عند إعمالها وثبوت اسمها يجوز ماذا؟ إفراد الخبر. أما إذا عملت وحذف اسمها فيجب في الخبر أن يكون جملة اسمية بلا فاصل أو فعلية بفاصل محصور. فيكون الفرق بين كأن وأن أنه في كأن الفاصل محصور بالمشهور لام وقد، في أن الفاصل أوسع من هذا، سمع لم ولن ولا وقد ولو والسين وسوف. قال الراجز والرجز نسب لرؤبة في ملحقات ديوانه، يعني ليس في الثابت له من الديوان وإنما وجد في المتفرقات في كتب الأدب وغيرها في ملحقات ديوانه. قالوا يسوقها أعيس هدار ببب إذا دعاها أقبلت لا تتئب. وهذا سيذكرني بقضية إذا نسيت قل لي بعد أن أنتهي، قضية تتعلق بالقافية. يسوقها أعيس هدار ببب إذا دعاها أقبلت لا تتئب. طبعا هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل. الرجز إذا كل شطر منه اتفق في القافية مع تاليه ومع سابقه فكل واحد بيت مستقل. فيسوقها أعيسها الدار ببب هذا بيت مستقل، إذا دعاها أقبلت لا تتئب هذا بيت مستقل، لا نقول هذا جزء هذا صدر وهذا عجز. الشاهد في البيت التالي كأن وريديه، كأن وريديه بنصب وريديه، إذا عملت ونصبت ومعمولها ظاهر. رشاء، والرشاء الحبل، حبل البئر أو الحبل مطلقا. رشاء خلب، قلت لك ذكرني بشيء وأنا أقرأ كلمة رشاء صار يجب أن تذكرني بشيئين. الشيء الأول من أجمل ما سمعته من قصص الشعر النبطي قصة تتعلق بابني عم، فيها كلمة رشاء، قصة تتعلق بابني عم ذهبا إلى جبل وفي هناك في قاطع كبير يعني كالسيف، الحجر مقطوع كالسيف، هاوية كبرى يجب أن ينزل بالحبال إلى بيت صقر. الصقر في هذه الهاوية في الجبل عنده أفرخ، والبدو وخاصة من هوايته القنص والصيد يعرفون أن الولد الأفضل من أبناء الصقر الأول الأصح الأفضل الأكثر قوة وصحة وأصالة إلى آخره له اسم، التالي له اسم، الثالث له اسم، الرابع له اسم، أبناء الصقر من حيث القوة والصحة والأصالة إلى آخره يعرفون. فأحدهم أمسك بالحبال في أعلى الجبل، ابن العم الأول وابن العم الثاني نزل بالحبال، يعني روحه معلق بيد الممسك فوق، نزل بالحبال والحبال التي يمسكها الذي في الأعلى حتى وصل إلى بيت الصقر. فقال له، وهذا الذي تحت اسمه مقيط، مقيط مقيط، قال لي فوق وجدت ثلاثة أفرخ في بيت الصقر، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، أعطاه بأوصافهم بحسب المقدم والأغلى والأفضل والأصح إلى آخره. عند البدو يعرفون هذا. فالأول الذي قال الأول ثاني، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، فاللي فوق قال له أجل يا مقيت، الأول لك والثاني لي. مقيت اللي تحت قالوا لا، الأول لي والثاني لولد عمي فلان والثالث لك. فاختلفوا، هو تحت وممسك بالحبال، على الأول لي ذاك الفوق راضي بأن الأول مقيت اللي تحت والثاني للي فوق، لأن مقيت هو اللي خاطر، الثاني له الثاني، اللي فوق له الثاني، الأول له التحت له الأول. اللي تحت تقول له الأول لي والثاني لولد عمي والثالث لك. فاختلفوا، وذاك مصر على أن الأول له والثاني لولد عمي والثالث للي فوق. فاللي فوق ترك الحبال قال له أجل يا مقيط جاكر شاك، جاءك حبلك، ترك له الحبل وراح يهوي مات. أجل يا مقيط جاكر شاك، جاءك رشاؤك حبلك، أعطاه الحبل يعني رمى له فلت الحبل وتركه يموت. هذا الشاهد الأول، أو قلت هذا الأول مما ستذكرون به. الثاني قضية تتعلق بالقافية. هناك طالب كان عندي متميز جدا جدا جدا جدا بأمور كثيرة، الذي يعنينا أو الذي يعنيني أمران. الأول وأقدمه على الثاني أنه في غاية الأدب والرقي والدين والأخلاق، مصري اسمه البراء، البراء براء إيش نسيت، ومثله لا ينسى، الأبراء البراء قو قاف واو شين بعدين نسيت، هل تعرفه؟ البراء كان متميزا في أدبه ودينه وأخلاقه، ومتميزا في أنه أبوه أستاذ في جامعة أم القرى، كان طالبي في جامعة أم القرى، والآن أنهى الماجستير، وأعتقد أنه الآن في الدكتوراه، سجل أو ما سجل ما أدري، لكن حسب الوقت يعني المفروض يكون في الدكتوراه إذا أراد أن يتابع. عمل رسالة ماجستير في القافية، خاص في القافية، ما أدري أهداني نسخة منها ولكني اطلعت عليها بشكل سريع. الذي قلت ذكرني به هو في علم القافية يقولون للقافية عيوب، ومن عيوب القافية شيء يسمى السناد، والسناد هو مخالفة ما يجب أن يراعيه الشاعر. فهي هنا قافية مقيدة، القافية هي الباء مقيدة يعني ساكنة. القافية المقيدة من جملة ما الأمور يجب أن تراعى الحركة قبلها، فالشاعر المتقن هو الذي يحافظ على ذات الحركة قبل القافية المقيدة. وكما ترى هنا في البيت الأول يسوقها أعيسها الدار ببب، الحركة فتحة، ثم قال إذا دعاها قبلت أقبلت لا تتئب، الحركة كسرة، كأن وريديه رشاء خلب، الحركة ضمة، إذا لم يراعي، وهذا عيب من العيوب يقال سناد كذا. القافية إن كانت ساكنة فالحركة التي قبلها لها اسم، وإن كانت مطلقة مقيدة الحركة التي قبلها لها اسم، وإن كانت مطلقة الحركة لها اسم، واسم ما قبل المقيدة والمطلقة المجرى والتوجيه، يقال المجرى بفتح الميم أو بضمها، وهنا لم تراع، وهذا يسمى سنادا أو من أنواع السناد الخمسة. أكتفي بهذا المقدار، أكتفي بهذا المقدار، وأكون بهذا قد وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه ولكن للاستدراك والكلام فيها سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وحوله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين